ومن فرش سورة مريم عليها السلام إلى فرش سورة الفرقان. يرث رفع حزو الضم عتيا وبابه خلقتك فد والهمز في لأهم أولى ونسيا بكسر فز ومن تحتها اكسر اخفضا يعلو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتن قول صبا حز وأن فاكسرا يحلو نورث شد طب يذكر اعتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أنث أنا افتح هذا والكسر حد ولا أنا اخترت في السك لتصنع وجز من كنخلفه أسنى ممس وانحم وطولا فيسحة ضم اكسر وبالقاطع أجمع وهذان حز أنث يخيل يجهل وخز لا تخاف ارفع وإثر اكسر اسكنا كذا ضموم حملنا واكسر اشدد طمالا لنحرق سك خف فعلا هو افتحا وضم بدا ننفخ بيا حل مجهلا ويقضى بنون سم وانصبك وحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لن جلا وزهرة فتح الها حلا يأتهم بدا وانقذ نون يحصن أنثا أود وجهلا مع الياء نقد الحز حرام فشا وأنثا جهلا نطوي السماء أرفع العلا وبارا رب ضمه مزمعا ربأت أتى ليقضع ليقض أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون الأخرى فتح سينا حما وتنبت افتح بضم يحل هيهات أدكلا فللتاكسرا والفتح والضم تهجر تنوين تترى آهرا وحلا بلا وإنه مفتح فيه وقال معا فتى وخفف فرضنا أن معا وارفع الولا حلا شدودهما بعد صبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حب وغير صب الدري نضم مثقلا حما في التوقد يذهب ضم بكسر مد ويحسب خاطب فقق وحق ليبدلا.